بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعدما أنهى الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى الكلام على عام الجماعة وما حصل من تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله تعالى عنه حيث ولي يعني الخلافة من بعده، وأشار إلى أنه كان في المسلمين من هو أفضل من معاوية في ذلك الوقت، وطبعا هذا لا يمنع أن تكون خلافة معاوية خلافة شرعية بناء على أنه يجوز تولية أو إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يقول: وقد تكلم العلماء في إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، فليست المسألة في الحد الذي تجعله فيه العامة، وقد بيناها في موضعها، يعني في مؤلفات الأخرى للإمام ابن العربي، وهذه المسألة من مسائل الفقه الإسلامي الممحصة المبينة أحكامها على النصوص والسنن والأسس الشرعية التي قام الدين على مثلها في باب جلب المصالح ودرء المفاسد وتقدير الضرورات بأقدارها. والقاضي أبو الحسن الماوردي لم يذكر في الأحكام السلطانية مخالفا في جواز إمامة المفضول إلا الجاحظ، والجاحظ لا يضر خلافه لأنه معتزلي من أهل البدع، يقول: فلم يخالف في هذه المسألة إلا الجاحظ، وماذا يضر أئمة الدين إذا خالفهم الجاحظ؟ وهي العباسيون الذين عرف الجاحظ بالتقرب إليهم في حياتهم كانوا أفضل معاصريهم. أما جمهور الفقهاء والمتكلمين فقالوا: تجوز إمامة المفضول وتصح بيعته، ولا يكون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة، كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. ونحيل القارئ على كتاب الإمامة والمفاضلة لأبي محمد ابن حزم، وهو مدرج في الجزء الرابع من كتابه الفصل، لا سيما الفصل المعقود فيه لإمامة المفضول، صفحة 163 إلى 167. يقول: فإن قيل فقد قتل حجر بن عدي وهو من الصحابة مشهور بالخير صبرا أسيرا بقول زياد، وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله، قلنا: قد علمنا قتل حجر كلنا، واختلفنا، فقائل يقول قتله ظلما، وقائل يقول قتله حقا. والمسألة أن حجر بن عدي الكندي عده البخاري وآخرون من التابعين، وعده البعض الآخر من الصحابة، وكان من شيعة علي في الجمل وصفين. وروى ابن سيرين أن زيادا وهو أمير الكوفة خطب خطبة أطال فيها، فنادى حجر ابن عدي الصلاة، يعني قاطعه وهو يخطب، قطع زيادا وهو أمير الكوفة من قبل معاوية، فقطعه حجر ابن عدي قائلا: الصلاة. فمضى زياد في خطبته، فحصبه حجر وحصبه آخرون معه، رموه بالحصى، فكتب زياد إلى معاوية يشكو بغي حجر على أميره في بيت الله، وعد ذلك من الفساد في الأرض، فكتب معاوية إلى زياد أن سرح به إلي، فلما جيء به إلى معاوية أمر بقتله. فالذين يرون أن معاوية قتله بحق يقولون: ما من حكومة في الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من يحصب أميره وهو قائم يخطب على المنبر في المسجد الجامع مندفعا بعاطفة الحزبية والتشيع. والذين يعارضونهم يذكرون فضائل حجر ويقولون: كان ينبغي لمعاوية ألا يخرج عن سجيته من الحلم وسعة الصدر لمخالفه، ويجيبهم الآخرون بأن معاوية يملك الحلم وسعة الصدر عند البغي عليه في شخصه، أما البغي على الجماعة في شخص حاكمها، وهو على منبر المسجد فهو ما لا يملك معاوية أن يتسامح فيه، ولا سيما في مثل الكوفة التي أخرجت العدد الأكبر من أهل الفتنة الذين بغوا على عثمان بسبب مثل هذا التسامح، فكبدوا الأمة من دمائها وسمعتها وسلامة قلوبها ومواقف جهادها تضحيات غالية كانت في غنى عنها لو أن هيبة الدولة حفظت بتأديب عدد قليل من أهل الرعونة والطيش في الوقت المناسب. وكما كانت عائشة تود لو أن معاوية شمل حجرا بسعة صدره، فإن عبد الله بن عمر كان يتمنى مثل ذلك. والواقع أن معاوية كان فيه من حلم عثمان وسجاياه، إلا أنه في مواقف الحكم كان يتبصر في عاقبة عثمان وما جر إليه تمادي الذين اجترأوا عليه. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: فإن قيل الأصل قتله ظلما إلا إذا ثبت عليه ما يوجب قتله، قلنا الأصل أن قتل الإمام بالحق، فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل، ولو كان ظلما محضا لما بقي بيت إلا لعن فيه معاوية. وهذه مدينة السلام يعني بغداد دار خلافة بني العباس، وبينهم وبين بني أمية ما لا يخفى على الناس. طبعا هذا في عصر القاضي أبو بكر بن عربي، هو مكث في بغداد مدة، عاش فيها مدة، وهو خبير بمساجدها وأحوالها، ولذلك يقول هذه مدينة السلام في عصره دار خلافة بني العباس، وبينه وبين بني أمية ما لا يخفى على الناس: مكتوب على أبواب مساجدها خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله عنهم. لذلك فيقول هنا في الحاشية: المؤلف أقام في بغداد زمن الدولة العباسية، فهو يعرف مساجدها معرفة مشاهدة وعيان، ومعاوية خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان المشتهرة بكنيتها أمي حبيبة. فهذا يدل على أنه حتى في ظل الخلافة العباسية كان الناس يذكرون معاوية بالخير، وينقش على أبواب المساجد أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. ولكن حجرا فيما يقال رأى من زياد أمورا منكرة فحصبه وخلعه، وأراد أن يقيم الخلق للفتنة، فجعله معاوية ممن سعى في الأرض فسادا. يعني لم ينظر فقط إلى عملية أن يحصبه أو يقاطعه أثناء الصلاة، لأن هذه لا تستحق القتل وليس فيها حد من حدود الله، لكنه نظر إلى بعد إثارة الفتنة والدعوة للخروج عليه، واستحضر ما كان من عثمان حينما تسامح مع هؤلاء الثوار الذين أثاروا الفتنة. وقد كلمته عائشة في أمره حين حج، فقال لها: دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله، وأنتم معشر المسلمين، هذا كلام القاضي أبو بكر ابن عربي، وأنتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقف بين يدي الله مع صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين، وما أنتم ودخولكم حيث لا تشعرون، فما لكم لا تسمعون. فإن قيل قد دس على الحسن من سمه، قلنا هذا محال من وجهين، يعني هذه من الأكاذيب الشائعة أن معاوية دس على الحسن من سمه، قلنا هذا محال من وجهين: أحدهما أنه ما كان ليتقي من الحسن بأسا وقد سلم الأمر، الحسن يضره في ماذا لو عاش، لأنه حسن تنازل طوعا عن الإمامة لأمير المؤمنين معاوية. الثاني أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل، بين أيدي قوم ذوي أهواء وفي حال فتنة وعصبية، ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي، فلا يقبل منها إلا الصافي، ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة فيما تزعمه الشيعة من أن معاوية سمى الحسن، يعني هو الشيعة هذا من أهون الأشياء على الشيعة مثل هذا، إذا كانوا ادعوا أن أبا بكر وعمر سمما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلاه بالسم بمؤامرة اشتركت فيها إيه ونفذتها عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحاشاهم من مثل هذا الظن القبيح المردي فماذا يقولون في مثل هذا؟ هذا أهون على الشيعة حينما يكذبون. يعني يقول شيخ الإسلام: لم يثبت ذلك، أي موضوع دس السم من قبل معاوية الحسن رضي الله عنه، لم يثبت ذلك ببينة شرعية ولا إقرار معتبر ولا نقل يجزم به، وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم. قال: وقد رأينا في زماننا من يقال عنه سما ومات مسموما من الأتراك وغيرهم، ويختلف الناس في ذلك حتى في نفس الموضع الذي مات فيه والقلعة التي مات فيها، فتجد كل منهم يحدث بالشيء بخلاف ما يحدث به الآخر. فإن قيل: فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل، وجرى بينه وبين عبد الله بن عمرو وابن الزبير والحسين ما نصه عن وهب كذا وكذا. قول هنا: فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل، عهد معاوية إلى ابنه يزيد ليري الأمر من بعده، ويزيد ليس بأهل. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: إن كان مقياس الأهلية لذلك أن يبلغ مبلغ أبي بكر وعمر في مجموع سجاياهما، فهذا ما لم يبلغه في تاريخ الإسلام ولا عمر ابن عبد العزيز. كان مقياس الأهلية للأمارة أن يكون مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في سجاياهما، فهذا لا أمل في حصوله ثانية، أن يكون أحد في مقام أبي بكر وعمر وخصالهم. حتى عمر بن عبد العزيز لا شك أنه دون أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين. وإن طمعنا بالمستحيل وقدرنا إمكان ظهور أبي بكر آخر وعمر آخر، فلن تتاح له بيئة كالبيئة التي أتاحها الله لأبي بكر وعمر. وإن كان مقياس الأهلية الاستقامة في السيرة والقيام بحرمة الشريعة والعمل بأحكامها والعدل في الناس والنظر في مصالحهم والجهاد في عدوهم وتوسيع الآفاق لدعوتهم والرفق بأفرادهم وجماعاتهم، فإن يزيد يوم تمحص أخباره ويقف الناس على حقيقة حاله كما كان في حياته، يتبين من ذلك أنه لم يكن دون كثيرين ممن تغنى التاريخ بمحامدهم وأجزل الثناء عليهم. إذن هذا تعليق من الشيخ الخطيب في قوله: فإن قيل فقد عهد إلى يزيد وليس بأهله. يقول أيضا الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، يقول: تصدى في هذا العصر الحديث للدفاع عن يزيد أستاذ في جامعة القاهرة، هو الدكتور إبراهيم العدوي خريج جامعة ليفربول، فيقول في كتابه الأمويون والبيزنطيون: البحر المتوسط بحيرة إسلامية، ناقضا بذلك الشائعات الكاذبة المتواترة التي سممت وتسمم العقول البريئة. هي طبعا مش هتكون متواترة وكاذبة، لكن يقصد التي يعني ما يكونش التواتر هنا في كل الطبقات، لكن بيكون فئة قليلة دون حد التواتر اخترعت الأكاذيب ثم شاعت وانتشرت، فهذا لا يسمى متواتر. مثل مثلا ما يزعمه النصارى من حادثة صلب المسيح، ينقلها ملايين على الملايين، لكن هل هذا العدد هو في كل الطبقات؟ بالعكس، ما منهم أحد شهد واقعة الصلب المزعومة. فالشاهد يعني لابد من الحصول التواتر عشان تطلق على خبر أنه متواتر، لابد أن يكون العدد إيه؟ يعني عدد التواتر في جميع طبقات الإسناد. لكن لو خبر صدر عن شخص واحد كذاب أو اثنين ثم شاع جدا وانتشر وتناقلته أجيال، هل يصير بذلك متواترة؟ ليس هذا متواتر. يقول: وبذل معاوية رضي الله عنه جهودا عظيمة لإعداد القوات الإسلامية التي رغب في إرسالها إلى القسطنطينية، فجعل على رأس هذه الحملة ابنه وولي عهده يزيد، واستهدف معاوية من وراء ذلك إعطاء ابنه فرصة يعلي فيها من ذكره واسمه في ميدان الجهاد ضد البيزنطيين، وليرد بذلك على الأشخاص الذين أبدوا امتعاضهم من يزيد والمحاولات التي بذلها أبوه لأخذ البيعة له بالخلافة من بعده، إذ صورت الدعايات المعادية لبني أمية شخصية يزيد بحبها للمجون والخلاعة وعدم أهليتها لتصريف شؤون المسلمين. ومن ثم كان ميدان القسطنطينية خير مجال يدحض فيه يزيد افتراءات منافسيه وأعدائه ويعلن عن مواهبه الحربية وما اتصف به من شجاعة وإقدام. وعلى ضفاف البوسفور انضم يزيد إلى القوات وعبر مياه هذا المضيق إلى الشاطئ الأوروبي، وحقق لجنده سبقهم على أقرانهم من جند الإسلام في مشاهدة القسطنطينية والوقوف أمامها

فلما سكت أي معاوية رضي الله عنه تكلم ابن عمر رضي الله عنهما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنه قد كانت قبلك خلفاء لهم أبناء ليس ابنك بخير منهم فلم يروا في أبنائهم ما رأيت في ابنك ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار وإنك تحذرني أن أشق عصا المسلمين ولم أكن لأفعل وإنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا واحد منهم فخرج ابن عمر. هذا الخبر يقول الشيخ الخطيب معارض بما في كتاب المغازي من صحيح البخاري عن ابن عمر أن أخته أم المؤمنين حفصة نصحت له بأن يسرع بالذهاب للبيعة وقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. وإن كان في السياق الكلام هو ابن عمر لا يؤخذ من هذا الكلام أنه كان يرى نقض البيعة، هو عاتبه على هذا سنة ليست من سنن الخلفاء الراشدين، وقد كان في الخلفاء من قبلك كان لهم أبناء أفضل من ابن كازيم، لكن ما من أحد منهم اختار ابنه أو ورثه الخلافة، فلم يروا في أبنائهم ما رأيت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وإنك تحذرني أن أشق عصا المسلمين ولم أكن لأفعل، ففين التعارض هنا؟ هو أنكر عليه هذا، ولكن مع ذلك يقول لم أكن لأفعل، وإنما أنا رجل من المسلمين، فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا واحد منهم، فخرج ابن عمر، وأرسل أي معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، فتشهد ثم أخذ في الكلام فقطع عليه كلامه فقال إنك والله لوددت أن وكلناك في أمر ابنك إلى الله وإنا والله لنفعل والله لتردن هذا الأمر شورا في المسلمين أو لتفرنها عليك جذعة أي لتنكشفن عليك الفتنة في أشد حالاتها. يقول ويلاحظ أن الذين انتحلوا هذه الأقوال في الاستطالة على معاوية لم يطعنوا في كفاءة يزيد وأهليته لأنها آخر ما يرتابون فيه، كان هناك إقرار حتى عند خصوم معاوية بكفاءة يزيد ككفاءة، هو عنده كفاءات، لكن هم قلنا هذا خلاف هدي الخلفاء الراشدين. يقول ثم وثب فقام فقال معاوية اللهم اكفنيه بما شئت، ثم قال على رسلك أيها الرجل لا تشرفن لأهل الشام فإني أخاف أن يسبقوني بنفسك حتى أخبر العشية أنك قد بايعت، ثم كن بعد ذلك على ما بدا لك من أمرك. ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال يا ابن الزبير إنما أنت ثعلب رواغ كلما خرج من جحر دخل في آخر، وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فنفخت في مناخرهما. فقال ابن الزبير إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلها وهلم ابنك فلنبايعه، أرأيت إذا بايعت ابنك معك لأيكما نسمع لأيكما نطيع، لا تجتمع البيعة لكما أبدا. ثم قام، يعني هو بيذكرها هنا على أنها أخبار منتحلة، هذه الأخبار يذكرها على أنها أخبار منتحلة وليست صحيحة، لأنه بيرد هنا بيقول مثلا ابن الزبير أذكى من أن يفوته أن البيعة ليزيد بعد معاوية، هل ابن الزبير اللي بيحكوا عنه هذا الكلام يجهل أن المقصود من البيعة العهد ليزيد أنه إذا مات معاوية يلي هو الأمر من بعده، مش أنه عايز بيع الاثنين في وقت واحد، حتى يرد مثل هذا السؤال هنسمع ونطيع لمين لو أنتم الاثنين أصبحتم إيه أصبحتما خليفتين. ابن الزبير مثل هذا يعني يكون هذا تفكيره، يقول ابن الزبير أذكى من أن يفوته أن البيع ليزيد بعد معاوية، وليست لهما معا في حياة معاوية، والذين اخترعوا هذه الأخبار وأضافوها إلى وهب بن جرير بن حازم يكذبون كذبا مفضوحا. فخرج معاوية فصعد المنبر فقال إن وجدنا أحاديث الناس ذوات عوار زعموا أن ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر لم يبايعوا يزيد، قد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له. فقال أهل الشام لا والله لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الأشهاد وإلا ضربنا أعناقهم، إلى آخر الكلام. في جملة هذه الأخبار هي أخبار كما ذكرنا منحولة وغير صحيحة، حتى إن المؤلف هنا يقول في حاشية صفحة 227 أورد المؤلف هذه الأخبار المفضوحة كذبها ليعارضها في الصفحات التالية إن شاء الله بحديث البخاري عن الموقف السليم لابن عمر في هذا الحادث، حتى يعلم الناس أن الحق في واد وهؤلاء الرواة الكاذبون في واد غيره. يقول القاضي صفحة 228 قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه لسنا ننكر ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنا في الحق حمية جاهلية، ولا ننطوي على غل لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إلا أننا نقول إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وأن لا يخص بها أحدا من قرابته، فكيف ولدا؟ وأن يقتدي بما أشار به عبد الله بن الزبير في الترك أو الفعل، فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة وبايعه الناس، وتخلف عنها من تخلف، فانعقدت البيعة شرعا لأنها تنعقد بواحد وقيل باثنين. نعيد هذه العبارة. يقول القاضي رحمه الله: لسنا ننكر ولا تبلغ بنا الجهالة، ولا لنا في الحق حمية جاهلية، ولا ننطوي على غل لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إلا أننا نقول إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى. إذن ولاية يزيد ولاية شرعية، صحيح جاءت عن طريق العهد، ولاية العهد، ثم ولي بعد أبيه وبايعه عمة أهل البيعة. فهو هنا يقول، لا يقول إنها ولاية باطلة، لكن يقول إيه؟ إن معاوية ترك الأفضل، كان الأولى أن يتركها شورى، لأن هذا هو هدي الإسلام. لهذا لا يستلزم أن تكون ولاية يزيد إيه؟ باطلة شرعا، ما دام أهل الحل والعقد اجتمعوا عليها. إلا أن نقول إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وألا يخص بها أحدا من قرابته، فكيف ولدا؟ يقول الشيخ الإسطنبولي في الحاشية: قال الإمام ابن خلدون: والذي دعا معاوية رضي الله عنه لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه، إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا لعدالته رضي الله عنه، وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة. فحسن الظن بأمير المؤمنين معاوية بل وبالصحابة الأحياء في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنهم يؤيد أن وراء تولية معاوية ابنه يزيد معنى شرعيا، وهو الحرص على ائتلاف الكلمة واجتماع الأمة وعدم حصول الفتن، خاصة وأنهم كانوا حديث عهد بفتنة قتل عثمان وما نجم عنها من الفتن. يقول ابن خلدون رحمه الله: وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه. ثم قال ابن خلدون: أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرضا، كيف أنكرت العباسية ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي، وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعداد الثوار والخوارج ما كاد يصطلم الأمر، حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهدة إلى آخره. فهنا يذكر دليلا من التاريخ أنه لما كانت الغلبة لبني العباس وعهد المأمون إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق الرضا، وحصل هذه الثورات واضطرب الأمر، فعاد وتدرك الأمر وألغى هذا العهد. فنفس الشيء بالنسبة لمعاوية، هو نظر إلى الغلبة والعصبية كانت في أي جانب، فأراد أن يقي الأمة شر الفرقة والاختلاف وعهد إلى يزيد، فهو خالف الأفضل. يعني الأفضل كان أنه إيه؟ يجعل الأمر شورى بين أهل الحل والعقد، لكن لا يعني هذا أن يزيد ليس كفءا، ولا يعني هذا أن يزيد بيعته أو خلافته إيه؟ باطلة. أما كونه هناك من هو أفضل منه فنعم، ومع ذلك نقول إنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفضل. يقول: إلا أننا نقول إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وألا يخص بها أحدا من قرابته، فكيف ولدا؟ وأن يقتدي بما أشار به عبد الله بن الزبير في الترك أو الفعل، فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة وبيعه الناس، وتخلف عنها من تخلف، هو معاوية عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه. فإن قيل لمن فيه شروط الإمامة، يعني تنعقد البيعة لشخص يستوفي شروط الإمامة، قلنا ليس السن في شروطها، ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها، ليس السن في شروطها ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها، يعني في سنه. فإن قيل كان منها العدالة والعلم ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما، قلنا وبأي شيء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته؟ يقول هنا في الحاشية: أما عن العدالة فقد شهد له محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أبي المؤمنين علي، شهد له محمد بن حنفية في مناقشته لابن مطيع عند قيام الثورة على يزيد في المدينة، فقال عن يزيد: ما رأيت منه ما تذكرون. يعني لما حصل ثورة في المدينة ضد يزيد، محمد بن حنفية الذي هو ابن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ما ذكروا بعض المؤخذات على يزيد، قال: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. وأما عن العلم فما يلزم منه لمثله في مثل مركزه كان فيه موضع الرضا وفوق الرضا. روى المدائني أن ابن عباس وفد إلى معاوية بعد وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما، فدخل يزيد على ابن عباس وجلس منه مجلس المعزي، فلما نهض يزيد من عنده قال ابن عباس: إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس. فكأنها شهادة لابن عباس ليزيد يعني بالعلم. فإن قيل كان منها العدالة والعلم ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما، قلنا وبأي شيء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بألا يفعل، وإنما رموا إلى الأمر بعيب التحكم وأرادوا أن تكون شورى. يعني لو كان يزيد ليس بعدل ولا بعالم لكان الثلاثة مثل ابن عمر وابن الزبير وكذا الذين أشاروا عليه ألا يفعل مع مسألة العهد أو ولاية العهد، لقالوا له إن ابنك ليس بعالم ولا بعدل، وإنما هم فقط أنكروا عليه مبدأ العدول عن مبدأ الشورى، وما كان أحد يطعن في كفاءة يزيد كقيادة أو كإمام. فإن قيل كان هناك من هو أحق منه عدالة وعلما منهم 100 وربما 1000، قلنا إمامة المفضول كما قدمنا مسألة خلاف بين العلماء، وقد حسم البخاري الباب ونهج جادة الصواب، فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدم. هنا بيبطل الروايات اللي احنا كنا اختصرناها، دي الروايات الطويلة اللي فيها تطاول على معاوية وكذا وكذا، وذكر أنها من الكذب المفضوح. فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدم، يعني مما يشير إلى أن من الصحابة من لم ينقد ولم يبايع يزيد، وهو يعني الذي رواه البخاري أن معاوية رضي الله عنه خطب وابن عمر رضي الله عنهما حاضر في خطبته، فيما رواه البخاري عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، نوساتها ذوائبها ضفائر يعني تقطر ماء، سمى الذوائب نوسات لأنها تنوس يعني تتحرك. دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، قلت: قد كان من الأمر ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. لم يجعل لي من الأمر شيء يعني لم أشاور في هذه المسألة. فقالت: الحق، هذه أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. واضح هنا حفصة تخشى من حصول فعلا فرقة وفتنة واختلاف بين المسلمين، فهي قالت له: الحق، يعني الحق واذهب لتبايع كي لا تحصل فتنة وفرقة. ولا شك أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا يستحضرون الآلام والجراح التي حصلت من الفتنة بعد قتل أمير المؤمنين عثمان، هناك جرح بينزف يعني في قلوبهم. ومن ثم قالت حفصة لأخيها ابن عمر: الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. يقولون ابن عمر لم يحضر لأنه لا يبايع. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل أجبته؟ يعني حبيب بن مسلمة كان حاضرا، فقال ابن عمر ترد على معاوية بيقول: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. فقال حبيب بن مسلمة: فهل أجبته؟ بيقول ابن عمر، لأن ابن عمر إيه؟ قطعا هو أحق منه من أبيه، ذا عبد الله بن عمر، كلاهما أولى بلا شك من يزيد ابن معاوية. انظروا إلى فقه ابن عمر في التعامل مع الفتن. قال: فهل أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. الناس اللي كانوا دخلوا في الإسلام من الرواد الأوائل، وأنت وأبوك تأخرت في الدخول في الإسلام وقاتلك على الكفر، يعني أنت كنت وأبوك كافرين وهما كانوا سبقوك إلى الإسلام. وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان فصمت. قال حبيب: حفظت وعصمت. طبعا ده درس يعني كبير جدا في كيفية التعامل مع الفتن. ممكن إنسان يكون عنده كلمة حق، كلمة يعتقد أنها حق، أو جواب مسكت ومخرس، ومع ذلك يمسك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ونظر إلى العواقب أن هذا الكلام ممكن أن يجر إلى فتن لا تحمد عقبة. فهذا درس رائع في فقه الفتن. انظر إلى ابن عمر يقول: فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. فقال حبيب: حفظت وعصمت. وهذه ثمرة الإيمان باليوم الآخر. لو لم يكن هناك يوم آخر لكان له مع الفتنة شأن آخر، ولاستوفى الرد ويكون على حق. يقول: فذكرت ما أعد الله في الجنان، فهان عليه ولم ينطق بهذا الكلام. وروى البخاري في كتاب الفتن أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، هذا أيضا في البخاري، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن نبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ننصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يقول إن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. يقول في الحاشية: وهذا الخبر المنير الذي يرويه البخاري في صحيحه يفضح الذين زوروا على وهب بن جرير تلك الأخبار المتناقضة بأن ابن عمر وغيره لم يبايعوا ليزيد، وأن معاوية أقام على رؤوسهم من يقطعها إذا كذبوه فيما افتراه عليهم من أنهم بايعوا لابنه، فتبين الآن أنه لم يفتر عليهم، وهذا ابن عمر يعلن في أحرج المواقف أي في ثورة أهل المدينة على يزيد بتحريض ابن الزبير وداعيته ابن مطيع، أن في عنقه كما في أعناقهم بيعة شرعية لإمامهم على بيع الله ورسوله، وأن من أعظم الغدر أن تبايع الأمة إمامها ثم تنصب له القتال. ولم يكتف ابن عمر بذلك في تلك الثورة على يزيد، بل روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه أن ابن عمر جاء إلى ابن مطيع داعية ابن الزبير ومثير هذه الثورة، فقال ابن مطيع: اطرحه لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له

الفريق الذي فيه البخاري أم الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح، أو اسكتوا عن الكل والله يتولى توفيقكم وحفظكم. والصاحب الذي كان عنه حميد بن عبد الرحمن هو ابن عمر والله أعلم. وإن كان غيره، موقف ابن عمر ثابت في رواية البخاري، وهذا موقف واحد آخر من الصحابة غير ابن عمر مما يؤيد الأمر يعني. يقول إن كان غيره فقد أجمع رجلان عظيمان على هذه المقالة، وهي تعدد ما أصلناه لكم من أن ولاية المفضول نافذة، وإن كان هنالك من هو أفضل منه إذا عقدت له، ولما في حلها. يعني ممكن الظروف أن لو حلت هذه البيعة أو لو طلبنا الأفضل يحصل استباحة ما لا يباح وتشتيت الكلمة وتفريق أمر الأمة. فإن قيل كان يزيد خمارا يعني شريبا للخمر، قلنا لا يحل إلا بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه. يعني أعراض المسلمين لا تنتهك بمثل هذه الأقاويل التي تطلق بلا خطام ولا زمام مع كثرة الخصوم والأعداء والفتن والكذابين الذين لهم أهواء. قلنا لا يحل إلا بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه. يقول في الحاشية إن معاوية مع شديد حبه ليزيد لألمعيته واكتمال مواهبه آثر أن ينشأ بعيدا عنه في أحضان الفطرة وخشونة البداوة وشهامتها، ليستكمل الصفات اللائقة بالمهمة التي تنتظر أمثاله، فبعث به إلى أخبية البادية عند أخواله من قضاعة ليكون على مذهب أمه ميسون بنت بجدل يوم قالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وفي ذلك الوسط أمضى يزيد زمن صباه وصدر شبابه، وما لبث أن انتقل أبوه إلى رحمة الله حتى تولى المركز الذي أراده الله له. فلما خلى الجو لابن الزبير بموت معاوية صار دعاته يذيعون في الحجاز الأكاذيب على يزيد وينسبون إليه ما لا يحل لهم. هنا حاشية أن الذين نسبوا ليزيد ما لا يحل لهم هم الرافضة، لأن هذا في الرافضة إيه؟ التوصل إلى التشكيك بالقرآن من وراء الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، ومن ثم الخلفاء الذين ولوه وأقروه على الحكم، وهم نقلة القرآن وحفظته. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير مشى في المدينة هو وأصحابه إلى محمد بن علي بن أبي طالب المعروف ابن حنفية، فأرادوه على خلع يزيد، حرضوا ابن الحنفية على أن يخلع يزيد، فأبى عليه. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك، ده بيتجمل أمامك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر لي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ عندكم بينة أطلعكم على ما تذكرون؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، لما كنتم جلسين معه تشربون الخمر معه، فإن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا؟ قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: فقد قاتلت مع أبيك، يعني مع علي رضي الله عنه. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال: سبحان الله، أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت الله في عباده. قالوا: إذا نكرهك. قال: إذا أمر الناس بتقوى الله وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة، يعني ولم يشارك في هذه الثورة على يزيد في المدينة. فإن قيل كان يزيد خمارا، قلنا لا يحل إلا بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه؟ بل شهد العدول بعدالته. فروى يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال الليث: توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا، فسماه الليث أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توفي يزيد، لكنه وصفه بإيه؟ بأمير المؤمنين. هنا في الحاشية: لقد كان يزيد غائبا عن الشام حينما مات أبوه رضي الله عنه، فلما وصل دمشق جددت له البيعة، ثم جمع الناس في الجامع وخطب فيهم مما يدل على تقواه قائلا بعد حمد الله والثناء عليه: أيها الناس، إن معاوية كان عبدا من عبيد الله أنعم عليه ثم قبضه إليه، وهو خير من بعده ودون من قبله. معاوية خير من بعده لكنه أقل ممن قبله. ولا أزكيه على الله عز وجل، فأنا أعلم به، إن عفى عنه فبرحمته، وإن عاقبه فبذنبه، وقد وليت الأمر من بعده، ولست آسى على طلب، ولا أعتذر من تفريط، وإذا أراد الله شيئا كان. إن معاوية كان يغزيكم البحر، وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحر، وإن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروم، وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء أثلاثا، وأنا أجمعه لكم كله. قال الراوي: فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون عليه أحدا. هو يقصد طبعا بالإركابهم البحر، يعني ضد إرادة، يعني لا يجند في البحرية الإسلامية إلا إيه؟ من كان قابلا لا مكرها يعني، وكذلك في أمر التشتية. فإن قيل: ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن علي رضي الله عنهما، قلنا: يا أسف على المصائب مرة، ويا أسف على مصيبة الحسين ألف مرة. بوله يجري على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ودمه يراق على البوغاء ولا يحقن. هذا هنا يفتتح القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى الكلام على مصيبة قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. فإن قيل: ولم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن علي، فبادر بقوله: قلنا يا أسف على المصائب مرة، ويا أسف على مصيبة الحسين ألف مرة. بوله يجري، أنه كان يحمله النبي عليه السلام فبال عليه، يقول: بوله يجري على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ودمه يراق على البوغاء ولا يحقن. دمه يراق على البوغاء وهو التراب الناعم ولا يحقن. يا لله ويا للمسلمين. وإن أمثل ما روي فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة ينعي له معاوية ويأمره أن يأخذ له البيعة على أهل المدينة، وقد كانت تقدمت، فدعا مروان فأخبره، فقال له: أرسل إلى الحسين بن علي وابن الزبير، فإن بايعوا وإلا فاضرب أعناقهم. قال: سبحان الله، تقتل الحسين بن علي وابن الزبير؟ قال: هو ما أقول لك. فأرسل إليهما، فأتاه ابن الزبير فنعى إليه معاوية وسأله البيعة، فقال: ومثلي يبايع هنا، ارق المنبر وأنا أبايعك مع الناس علانية. فوثب مروان وقال: اضرب عنقه، فإنه صاحب فتنة وشر. فقال ابن الزبير: فإنك لهنالك يا ابن الزرقاء، واستبى. فقال الوليد: أخرجهما عني. وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة في شيء، وخرج من عنده. وجعل الوليد عليه مرصد، يعني من يراقبونهما ويترصدان إيه؟ تحركاتهم. وجعل الوليد عليه مرصد. فلما دنا الصبح خرج مسرعين إلى مكة فالتقيا بها، فقال له ابن الزبير: ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك؟ فوالله لو أن لي مثلهم لذهبت إليهم. فهذا ما صح، يعني هذا هو القدر الذي صح في هذه المناسبة. طبعا هنا بعض الناس ادعوا أن ابن الزبير كان يخدع الحسين، والعياذ بالله، التفكير كأنهم ناس سياسيين زي أي سياسيين، وطبعا حشاهم من ذلك. هم يزعمون يحاولون أن يصوروا أن ابن الزبير كان يحرض الحسين على الذهاب إلى الكوفة إلى شيعته في العراق، لأنه كان يراه منافسا له لو بقي، فأراد أن يجعله يذهب إلى الكوفة. يقول في الحاشية: إننا وإن كنا نلوم ابن الزبير رضي الله عنه على ثورته، وهو لا شك مجتهد، لكننا نبرئه من خدعة الحسين بحضه على الخروج إلى العراق ليخلو له الجو في الحجاز. ثم أتى بعض الروايات التي تنفي هذه الخدعة، يعني ابن الزبير رضي الله عنه حاشاه من أن يعمل ذلك مع الحسين. من ضمن هذه الروايات ذكر الطبري أن ابن الزبير قال للحسين حينما قال له، أخبره أنه يرغب في الخروج إلى العراق، قال: أما الملك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما خولف عليك إن شاء الله، يعني كلنا سوف نجتمع عليك. وفي بعض الروايات إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هذا الأمر، فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك فبايعناك. وهذا يدل على تبرئة ابن الزبير من هذه الأكاذيب. وروى ابن كثير رواية جاء فيها أن الحسين قال لابن الزبير: أتتني بيعة 40,000 يحلفون بالطلاق والعتاق. ده الشيعة قاتلهم الله خانوا الحسين كما خانوا أباه من قبل وخانوا أخاه، واتكلمنا قبل كده على خيانته. فهم حرضوا الحسين على الخروج على يزيد وقالوا بس تعالنا احنا هنا في الكوفة وشوف بقى هنعمل ايه معاك. فالحسين كان يقول لابن الزبير: أتتني بيعة 40,000 يحلفون بالطلاق والعتاق. فقال له: أتخرج إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك؟ فهذه الرواية أيضا تؤيد أن ابن الزبير ما حرض الحسين على أن يخرج إلى العراق. أيضا عن عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير لقيه في مكة فقال له: فداؤك أمي وأبي. يعني داعية ابن مطيع هو داعية ابن الزبير، لما لقي الحسين في مكة قال له: فداؤك أمي وأبي، أمتعنا بك ولا تسر إلى العراق، ولا إن قتلك هؤلاء يتخذون عبيدا وخولا، يعني أملاكا. إذن هذا هو القدر الذي صح. فخرج من عنده وجعل الوليد عليهما الرصد، فلما دنا الصبح خرج الحسين وابن الزبير مسرعين إلى مكة فالتقيا بها، فقاله ابن الزبير: ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك؟ فوالله لو أن لي مثلهم لذهبت إليهم. فهذا ما صح. وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين، ظل الشيعة في الكوفة يرسلون للحسين يحرضونه على المجيء إليهم كي يخرجوا على يزيد. في الطبري نصوص بعض رسائلهم وأسماء بعض أصحابها، وهي تدور على أنهم لا يجتمعون مع أميرهم النعمان بن بشير في جمعة، كانوا يثورون ضد النعمان بن بشير وما يصلوا خلفه الجمعة، ويدعون الحسين إليهم حتى إذا أقبل طردوا أميرهم وألحقوه بالشام. ويقولون في بعض الرسائل: أي نعت الثمار، يعني الثمار استوت، تعال بقى وقت الحصاد، أي نعت الثمار، فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند. فأرسل الحسين إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ابن أبي طالب ليرى إن كانوا مستوثقين مجتمعين ليقدم هو عليهم بعد ذلك. الحسين أرسل إليهم مسلم بن عقيل ابن علي بن أبي طالب عشان يتأكد أن فعلا هم في وضع استثاق ووضع قوي عشان قبل ما ينتقل إليهم. وظل مسلم بن عقيل في الطريق ومات من معه من العطش، فكتب إلى الحسين يستعفيه من هذه المهمة، فأجابه: خشيت أن لا يكون حملك على الاستعفاء إلا الجبن. فمضى مسلم كمل بقى حتى بلغ الكوفة، وأعطاه البيعة للحسين 12,000 منهم. وشعر أمير الكوفة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه بحركاتهم، فخطب فيهم ينهاهم عن الفتنة والفرقة، وقال لهم: إني لا أقاتل إلا من قاتلني، يعني لن أبدأ، إني لن أقاتل إلا من قاتلني، ولا آخذ بالظنة والتهمة، فإن أبديتم لي صفحتكم ونكثتم بيعتكم لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي. وعلم يزيد أن النعمان بن بشير حليم ناسك لا يصلح في مقاومة مثل هذه الحركة، فكتب إلى عبيد الله بن زياد عامله على البصرة أنه قد ضم إليه الكوفة أيضا، وأمره أن يأتي الكوفة وأن يطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى يثقفه فيوثقه فيقتله أو ينفيه. فاستخلف عبيد الله أخاه على البصرة وأقبل إلى الكوفة، فاتصل برؤسائها وقبض على أزمة الحال، فما لبث مسلم بن عقيل أن رأى مبايعيه 12,000 كالهباء اختفوا. 12,000 اللي كانوا بعتين معاه البيعة للحسين، فما لبث مسلم بن عقيل أن رأى مبايعيه 12,000 كالهباء، ورأى نفسه وحيدا طريدا، ثم قبض عليه وقتل. وكان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل مسلم بن عقيل بأن 12,000 بايعوه على الموت، فخرج عقب موسم الحج يريد الكوفة، ولم يشجعه على الخروج إلا ابن الزبير، لأنه عرف أن أهل الحجاز لا يتابعونه ما دام الحسين معهم، فصار الحسين أثقل خلق الله على ابن الزبير. طبعا بينا بطلان هذا الظن السيء آنفا، لكن الآن بنسرد الرواية فبنأتي حتى ما فيها من المآخذ. وأما المشفقون على الحسين من هذا الخروج المشؤوم فهم جميع أحبائه، جميع أحبائه وذوي قرابته والناصحين له والمتحرين سنة الإسلام في مثل هذا الموقف. كل هؤلاء نهوه عن مسيره وحذروه من عواقبه، وفي طلعتهم أخوه محمد بن الحنفية وابن عم أبيه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وابن عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقد بلغ الأمر بعبد الله بن جعفر أن حمل والي يزيد على مكة وهو عمرو بن سعيد بن العاص على أن يكتب للحسين كتاب الأمان ويمنيه فيه البر والصلة ويسأله الرجوع. يعني عبد الله بن جعفر كلم عمرو بن سعيد بن العاص هو كان واليا على مكة، يعني كلمه قال له ابعت أنت ليزيد واعطيه الأمان ويمنيه فيه البر والصلة ويسأله الرجوع حتى لا يتعرض للخطر فين؟ في الكوفة. فأجابه والي مكة إلى كل ما طلب وقال له اكتب ما تشاء وأنا أختم على الكتاب، أنا سأوقع على الكتاب. فكتبه وختمه الوالي وبعث به إلى الحسين مع أخيه يحيى بن سعيد بن العاص. وذهب عبد الله بن جعفر مع يحيى وجهد بالحسين، بذل كل الجهد في الحسين رضي الله عنه بأن يثنياه عن السفر فأبى. وليس فوق هؤلاء الناصحين أحد في عقلهم وعلمهم ومكانتهم وإخلاصهم، بل إن عبد الله بن مطيع داعية بن الزبير كان من ناصحيه بعقل وإخلاص، وعمر بن الحارث بن هشام المخزومي كان على هذا الرأي، والحارث بن خالد بن العاص بن هشام لم يأله نصحا، حتى الفرزدق الشاعر قال له، أي قال الحسين، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. بيحذر الحسين من السفر إلى الكوفة، قلوب الناس معك، كل الناس يحبونك، وسيوفهم مع بني أمية. فلم يفد شيء من هذه الجهود في تحويل الحسين رضي الله عنه عن هذا السفر الذي كان مشؤوما عليه وعلى الإسلام وعلى الأمة الإسلامية إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة. وكل هذا بجناية شيعته الذين حرضوه بجهل وغرور ورغبة في الفتنة والفرقة والشر، ثم خذلوه بجبن ونذالة وخيانة وغدر. ولم يكتف ورثتهم بما فعل أسلافهم، فعكفوا على تشويه التاريخ وتحريف الحقائق ورد الأمور على أدبارها. يقول: وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين، وأنه أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه إليهم ليأخذ عليهم البيعة، ليأخذ عليهم البيعة وينظر هو في أتباعه، فنهاه ابن عباس وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخاه، وأشار عليه ابن الزبير بالخروج فخرج. فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن عقيل قد قتل، وأسلمه من كان استدعاه. الشيعة نفسهم إيه؟ أسلموه للقتل. ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ، فتمادى واستمر غضبا للدين وقياما بالحق. ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس رضي الله عنهما، وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وطالب الابتداء في الانتهاء، والاستقامة من أهل الاعوجاج، ونضارة الشيبة في هشيم المشيخة، ليس حوله مثله ولا له من الأنصار من يرعى حقه ولا من يبذل نفسه دونه. فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم الحسين، فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر. طبعا هنا كلمة أردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد يعني بزعم الذين أثاروا الفتنة وادعوا أنه يشرب الخمر، ولا نقطع بذلك، هذا الله يقول: فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم الحسين، فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر. هنا بعض الحواشي المهمة يقول: إن الحسين رضي الله تعالى عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس، وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر رضي الله عنهما في إيثاره العافية وحرصه على وحدة المسلمين وتفرغهم لنشر الدعوة والفتوح. ثم يذكر في الحاشية ضراعات كبار الصحابة والمفكرين للحسين بلزوم رجوعه، تضرعوا إلى الحسين أن يعود من السفر إلى الكوفة كي لا يقتل هناك. روى الطبري أن الحسين لما خرج من مكة اعترضه رسل الوالي عمر ابن سعيد بقيادة أخيه يحيى، فقال له أين تذهب، وطلبوا منه الانصراف فأبى، فتدافع الفريقان وتضاربا بالسياط، وامتنع الحسين منهم ثم مضى. فناداه يحيى: يا حسين اتق الله ولا تخرج من الجماعة وتفرق هذه الأمة. فأجابه بالآية: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ثم مضى. وقد روى الطبري كذلك أن عبد الله بن جعفر لما علم بخروج الحسين من مكة أرسل إليه كتابا مع ابنيه عون ومحمد يقول فيه: إني أسألك بالله لمن صرفت حين تنظر في كتابي، فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجه إليه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض، فإنك علم المهتدين ورجل المؤمنين، فلا تعجل بالسير، فإني في أثر الكتاب. يعني أنا جاي لك بس أرسلت رسالة إيه قبلي بسرعة، فلا تعجل بالسير فإني في أثر الكتاب. وروى ابن كثير أن عبد الله بن عمر لما سمع بخروج الحسين إلى العراق وكان هو في مكة لحق به على مسيرة 3 ليال، فقال له: أين تريد؟ قال: العراق، وهذه كتبهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر: إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نالها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع فاعتنقه، احتضنه ابن عمر فاعتنقه وقال: أستودعك الله من قتيل. كذلك روي أن أبا سعيد الخدري جاء إلى الحسين وقال له: إني لك ناصح وإني عليك مشفق، وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم، فلا تخرج، فإني سمعت أباك يقول بالكوفة: والله لقد مللتهم. علي بن أبي طالب كان يشتكي من خذلان الشيعة إياه: والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، هؤلاء لا يوفون أبدا، ومن فاز منهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر ولا صبر على السيف. وقال ابن كثير: وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس يطلب منه أن يكف الحسين. يزيد كتب إلى ابن عباس يعني يمنع الحسين من الخروج، وقال له: أحسبه قد جاءه رجال من الشرق فمنوه بالخلافة، وعندك منهم خبر وتجربة. انت عارف الماضي بتاع هؤلاء الشيعة، وعندك منهم خبر وتجربة، فإن كان قد فعل فقد قطع راسخ القرابة، وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه، فامنعه عن الفرقة. ودخل ابن عباس على الحسين فكلمه طويلة وقال: أنشدك الله أن تهلك غدا بحال مضيعة، لا تأتي العراق، وإن كنت لابد فاعلا فأقم حتى ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون ثم ترى رأيك. فأبى. وروى الطبري أيضا أن أحد بني عكرمة لقيه وهو نازل في بطن القصبة فسأله: أين تريد؟ فحدثه فقال له: إني أنشدك الله من صرفت، فوالله لا تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف، فلو كان الذين بعثوا إليك كفوك مؤونة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأيا. فقال الحسين: يا عبد الله، إنه ليس يخفى علي ما رأيت، ولكن والله لا يغلب على أمره. ثم ارتحل. ثم إن الحسين استمر في سيره بعد أن وصله خبر مقتل مسلم، مسلم من ابن عقيل، وتفرق الناس عنه أيضا. وروى الطبري أن مسلم ابن عقيل بعد أن أثخنته الحجارة التي رشق بها فاستسلم، فأخذوا سيفه فقال: هذا أول الغدر، وبكى، وكان بقربه عمرو ابن عبيد الله بن عباس، فقال له: من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به الذي نزل بك لا يبكي. فقال له: والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، ولكن أبكي لأهلي المقبلين، أبكي الحسين وآل الحسين، إنهم كانوا جايين في الطريق. ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال له: يا عبد الله، والله إذا تعجز عن أماني فهل عندك خبر تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني يبلغ حسينا؟ فإني لا أراه قد خرج إليكم هو وأهل بيته، فيقول له إن مسلما أسير ولا يمسي حتى يقتل، فارجع بأهلك وبيتك ولا يغرك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك. يعني هيعملوا معاك اللي عملوه مع أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، وقد كذبوني وكذبوك وليس للكذاب رأي، فوعده أن يفعل. ثم أرسل شخصا يخبره خبر مسلم ورسالته، فلقي الحسين وأخبره أن مسلم نعقل يعني على وشك أن يقتل، وهو يقول لك ارجع لأنهم خذلوني وسوف يخذلونك كما خذلوا أباك من قبله. فلقي الحسين وأخبره فقال له كل ما حمى نازل، وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا. ثم استمر في رحلته وكان في إمكانه أن يعود. وقد روى الطبري أن الحسين لما تيقن من مقتل مسلم وتيقن من خذلان أهل العراق له قال لمن معه من غير أسرته ولمن انضم إليه في طريقه: لقد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف. فتفرق أكثر الناس ولم يبق معه إلا أبناؤه وأقرباؤه وبعض المخلصين من أوليائه، ولم يكن يزيد مجموعهم على المئة. ويروي المسعودي أن عبيد الله بن زياد قال لقاتل الحسين إنه كان خير الناس أما وأبا وخير عباد الله، فلما قتلته؟ ثم أمر بضرب عنقه. وروى الطبري كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد يوصيه في الحسين، يعني يزيد أوصى عبيد الله بن زياد هو ولي من الكوفة طبعا والبصر أنه إيه يوصيه بالحسين خيرا، يقول فيه إن كنت كما أحب عملت عمل الحازم وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش. وقد بلغني أن الحسين توجه إلى العراق فضع المناظر والمسالح واحترس على الظن وخذ على التهمة ولا تقتل إلا من قاتلك. ولقد روى ابن كثير أن مروان بن الحكم كتب إلى عبيد الله بن زياد حينما خرج الحسين إلى العراق إن الحسين قد توجه إليك وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتالله ما أحد مسلم أحب إلينا من الحسين، فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء، ولا تنساه العمة ولا تدع ذكره آخر الدهر. وقد أوصى معاوية نفسه ولاته وابنه يزيد بالحسين رضي الله تعالى عنه. ثم تحت العنوان حزن يزيد لاستشهاد الحسين ومعاملته لأهل بيته، يروى أن يزيد دمعت عيناه لما حمل إليه رأس الحسين وقال لحامله لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، كان يمكن أن تطيعوني وتفعلوا أي شيء ما عدا أن تتعرضوا للحسين رضي الله عنه. لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله عبيد الله بن زياد، أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه، فرحم الله الحسين. يعني قل لو كنت مكانه لعفوت عن الحسين. أما والله يا حسين لو أنا صاحبك ما قتلتك. ثم دعا بعلي الصغير ابن الحسين ونسائه فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام، فقال لعلي أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما قد رأيت. ثم أمر بإنزالهم في داره وأمر لهم بما يصلحهم، وكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا علي معه. ثم أمر النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم ويسيرهم إلى المدينة مع أناس صالحين. ولما أرادوا الخروج دعا عليا فودعه وقال له لعن الله ابن مرجانة، أما والله لو أني صاحبه ما سألني خصلة إلا أعطيتها إياه، ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت، ولو بذلت بعض ولدي، ولكن الله قضى ما رأيت، فكاتبني وأنهي إلي كل حاجة تكون لك. ويروي ابن قتيبة أنه لما أدخلوا عليه رأس الحسين وأهله بكى حتى كادت نفسه تفيض، وبكى معه أهل الشام حتى علت أصواتهم. يروي المسعودي أن ابن زياد قال لقاتل الحسين إنه كان خير الناس أما وأبا وخير عباد الله، فلما قتلته؟ ثم أمر بضرب عنقه. وذكر الطبري أنه لما دخل على ابن زياد عشاء آل الحسين أمر لهم بمنزل وأجرى عليهم رزقا وأمر لهم بنفقة وكسوة ثم سيرهم إلى يزيد. الأستاذ دروزة له تعليق هنا على هذه الأحداث يقول: هذا يجعل الروايات الواردة في حسن معاملة عبيد الله بن زياد ثم يزيد لابن الحسين الصغير وبناته ونسائه واستياء يزيد لقتله وبكائه عليه ومشاركة أهله نساء ورجالا في ذلك أصح من تلك التي تذكر قسوتها وجفاءها إزاءهم، ولا سيما أنه لم يكن هناك قتال شديد يثير نقمة وانفعالا يمتد أثرهما إلى النساء والأطفال، وكان ما وقع على غير إرادتهم بل وعلى مضض منهم. ولعل من الدلائل على ذلك ما رواه الطبري وابن قتيبة معا من استمرار الصلاة الحسنة والمكاتبات بين يزيد وعلي بن الحسين، وما كان من موقف هذا إبان ثورة المدينة، حيث رووا أنه لا علي ولا أقارب اشتركوا في هذه الحركة، وأن يزيد وصى قائد جيشه وأمره بأن يدني مجلسه وأن يبلغه أنه وصل إليه كتابه وأن هؤلاء الخبثاء شغلوه عنه، وأن القائد رحب به وأجلسه على السرير وبلغه رسالة يزيد. فأين هذه المعاملة الحسنة من افتراء المفترين بسبي أهل البيت وحملهم على الجمال بلا أقتاب بعد استشهاد الحسين؟ فهذا من الكذب الواضح. ما استحلت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبي هاشمية، وإنما قاتلوا الحسين خوفا منه ومن أن يزيل عنهم الملك. فلما استشهد فرغ الأمر وبعث بآله إلى المدينة، ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى. ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وفاعله والراضي به مستحق للعذاب، لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه ولا قتل زوج أخته عمر، زوج أخته عمر اللي هو أم كلثوم، وقتل زوج خالته عثمان. والغريب أن هؤلاء المنافقين والمغرضين من أهل الكوفة الذين دعوا الحسين لتوليته هم الذين خذلوه وتخلوا عن نصرته وتسببوا بقتله ثم خرجوا يبكون عليه. يقول مؤلف التحفة الاثني عشرية: نقل علامة الشيعة في هذا العصر الشيخ هبة الدين الشهرستاني ما رواه الجاحظ عن خزيمة الأسدي قال: دخلت الكوفة فصادفت منصرف علي بن الحسين بالذرية عن كربلاء إلى عبيد الله بن زياد، ورأيت نساء الكوفة يومئذ قياما يندبن متهتكات الجيوب، وسمعت علي بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل: يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم؟ ورأيت زينب بنت علي رضي الله عنه فلم أرى والله خضرة أنطق منها بيانا، قالت: يا أهل الكوفة، يا أهل الختر والخذل، فلا رفعت القبرة ولا هدأت الرقة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا هل فيكم إلا الصلف والشنف وخلق الدماء وغمز الأعداء؟ هل أنتم إلا كمرعى على دمنة أو كفضة على ملحودة؟ ألا ساء ما قدمت أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ أتبكون؟ أي والله فابكوا، وإنكم والله أحرياء بالبكاء، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد فزتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. ثم يناقش المؤرخ الإسلامي دروزة مسألة هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسين، وهذا ما نرجع إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.